ويسأل عن مسألة أخرى وهي أنه هل يجوز صرف 10 ريالات من الورق ب9 ريالات من الحديد؟ يقول هل هذا الشيء جائز أم لا؟ أقول لا شك أن تجنب هذا الشيء هو الأفضل والأحسن. وهناك من أهل العلم ممن أجاز هذا الشيء بناء على اختلاف هذه العملات، بناء على اختلاف هذه العملات، فقال إن ريال الورق ليس مثل الحديد، فجعل هذا جنس وهذا جنس، وإذا اختلفت الأجناس فيجوز هنا التبايع مع المفاضلة. إذا اختلفت الأجناس يجوز التبايع مع المفاضلة، لكن لا شك أنه الأولى ترك هذا الشيء وتجنب هذا الشيء. وأنا لا أقول أن هذا الشيء جائز، لكن هناك من أهل العلم كالشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ممن يفتي بجواز هذا الشيء بناء على ما ذكرت، لكن ينبغي الترك مثل هذا الشيء.